السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في حلقة من حلقاتنا نتكلم عن الصداع. الصداع آلام الرأس، ما فيش حد في هذا العصر مع التقدم الصناعي والتقدم الحياتي والأجهزة الكهربائية الموجودة في بيوتنا كلها، وزاد عليهم وغطى السيد المحترم جناب الموبايل. كل هذه الأشياء اجتمعت على رأس المسكين فسببت له الآلام والمشاكل، وأعاذنا الله وإياكم أن تصل إلى الأورام. صداع الرأس مشكلة كبيرة جدا بتواجه الجميع، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، الذي يجد مشقة في عمله والذي مستريح ومأنتخ في كرسيه أو قاعد بيلعب على جهاز كمبيوتر أو بيلعب بالموبايل. كل هذه الفئات تشتكي من صداع الرأس. الصداع اللي يتصدر لعلاج الصداع لازم يكون عنده حكمة، فينظر أولا هل الصداع عرض أو مرض. كثير من مشاكل الرأس يكون فيها الصداع عرض وليس مرض، يعني الصداع أحيانا يأتي بسبب الأسنان، أي مشاكل في الأسنان أو في اللثة بتسبب صداع. أي مشاكل في العظام في المفاصل تسبب صداع. الإمساك يسبب صداع، صداع شديد جدا. كثرة النوم تسبب صداع، وقلته تسبب صداع، يعني السهر يسبب صداع، قلة النوم تسبب صداع شديد، وكذلك كثرة النوم تسبب صداع. العادات الغذائية الغير سليمة تسبب صداع، بعض الأطعمة تسبب صداع. فكل هذه الأشياء يجب معالج للصداع يقف مع مريضه ويسأله 1، 2، 3 بحيث يصل هل الصداع مرض أم عرض. فإن كان عرض لابد أن يعالج السبب. قد يكون السبب ملابس ضيقة، قد يكون السبب كله في صباع رجله أو عين سمكة، قد يكون السبب جرح في أي مكان في جسم الإنسان، فلابد من معالجة السبب أولا. طيب متى يكون الصداع مرض؟ الصداع يكون مرض إذا كان بسبب ضيق في الأوعية، ومنها حالات الصداع النصفي، أو بسبب الضغط المرتفع وكذلك الضغط المنخفض، وكذلك حالات الفتق في الرأس، فتاء الرأس. دي حالة بيبقى من أعراضها إن المريض أول ما بيواجه أي ريح أو أي شمس أو حتى حرارة أو برودة، يعني درجة الحرارة الغير معتادة سواء ارتفعت أو نزلت أو الريح، ده على طول بيقول لك أنا عندي صداع هيكسر راسي. ودي بنلاقيها دايما، ان الصداع اللي يقول لك اول ما اقوم من النوم واخرج للشارع بيجيني صداع، دي بيبقى سببها حالة فتاء في الرأس. هذه الحالة بيبقى علاجها رقم واحد ربط الرأس، رباط للرأس ويشد شد قوي. ولعلنا هذا المنظر أساسه، هذا العلاج أساسه أساس فرعوني، وهو من عادات المصرية القديمة، وزي ما كلنا شفناه في فيلم الزوجة الثانية، نربط الرباط ولازم الايه مفتاح، يعني يربطه بمفتاح، يعقد العقدة بمفتاح، كأن لو عصاي مش هتمشي، كأن لو ربطها بإيده مش هتمشي. يعني بعضها في حاجات في تجاوزات، ولكن مسألة الرباط نفسها هي دي القوية. ولذلك احنا بنجد الجماعة اخواننا احبابنا الصعايدة، علشان دايما معصبين رأسهم بالعمامة، ما تلاقيش فيهم حد بيشتكي من عملية فتق الرأس دي. غير فتق الرأس، زي ما قلنا تصلب الشرايين او تمدد الاوعية او ضيق في الاوعية، كل ده بيسبب ايضا صداع. كذلك زيادة سوائل الرأس، يعني أحيانا بيكون ضغط الدم بيرتفع، فبيبقى فيه ماء في تحت الجمجمة، مع ارتفاع درجة الحرارة بتزيد كثافته وبتزيد نسبته، فبتسبب صداع مبرح جدا. أفضل علاجات الصداع سواء كان عرض أو مرض، الحجامة. الحجامة على الرأس أفضل علاجات الصداع. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي أحدا من صداع في رأسه إلا وقال له احتجم، وما كان أحد يشكو وجعا في رجليه إلا وقال له اخضبها بالحناء. والحناء كخضاب للقدم تنفع من وجع الرجلين، وكذلك تنفع من أمراض متعددة مش الرجلين بس. الحناء للقدم وخاصة في باطن القدم دي بتتفاعل مع الدم وتصل مداها حتى نخاع العظم، ولذلك نجدها اللي بيخضب قدمه بالحناء بيجدها الله أعزكم الله في بوله، اللي يجد البول بيتغير إلى اللون البني لتفاعل الحناء مع الدم. إذن بتبلغ كل خلية في جسم الإنسان، يعني الإنسان يخضب قدمه بالحناء فتتعامل مع كل خلاياه وكل دمه. كذلك خضاب الرأس بالحناء، يعني خضاب الرأس بالحناء لأمراض رطوبة الرأس، يعني لما يكون واحد دايما أمراضه باردة، إذا أي نسبة رطوبة يبص يأتي يجيله زكام ويحصل عنده سدد في الأنف ويعطس أو لا يعطس، ف بتتجمع السوائل في رأسه، فالحناء لما بيكون خضاب للرأس بتبقى نافعة جدا من الصداع وأمراض الرأس الباردة. وكذلك للأورام أعزكم الله الحميدة والخبيثة، لو وضعنا مع الحناء في العجين قليل من الخل الطبيعي وقليل من الملح وملعقة من زيت الزيتون، بتكون ممتازة جدا جدا لكافة مشاكل الرأس. كذلك من أسباب آلام الرأس الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية هي غرف تكييف طبيعية للمخ. هذه الجيوب إذا أصابها أي مشكلة سواء سدد أو ورم أو التهاب بتتغير درجة حرارة اللي هي مفروض بتحافظ درجة واحدة مستديمة بتحافظ على المخ في درجة حرارة واحدة. إذا حصل أي مشكلة في الجيوب الأنفية بتختلف درجة حرارة المخ، بالتالي بتحصل مشاكل صداع في الرأس فضلا عن التنفس. فمن علاجات الجيوب الأنفية رقم واحد عود القسط. عود القسط بيطحن وبيؤخذ كعطوس يستنشق به فيحدث العطس ويفتح سدد الأنف، وبيكون سبب مباشر في علاج الجيوب الأنفية. كذلك من علاج الجيوب الأنفية مضغ شمع العسل الطبيعي، يعني شمع العسل كقطاع شمعي مختوم بعسله يمضغ ولا يثفل، يعني يقعد يمضغ فيه يشرب عسله وثم يؤخذ كعلكة، يقعد يعلك فيها كعلكة أو كلبانة، مفيدة جدا جدا جدا في علاج الجيوب الأنفية. كذلك الاستنشاق بالماء مخلوط بعسل النحل الصافي مفيد جدا لعلاج الجيوب الأنفية. كذلك من أسباب والحجامة، الحجامة على الأخدعين والكاهل في أول مرة لعلاج الجيوب الأنفية ثلاث مراحل لعلاجها بالحجامة. المرحلة الأولى علاج الأخدعين وهم خلف الأذنين بثلاث أصابع، وتوضع كاسات الحجامة وشرط ويأخذ الدم، والكاهل على الفقرة السابعة العنقية. بعد أسبوع من هذه الحجامة بنجري حجامة أخرى على هذه المنطقة الناصية موقع السجود، بتتعمل برضو كاس واحد عليها، برضو دي لعلاج الجيوب الأنفية في المرحلة الثانية. في المرحلة الثالثة بتتعمل أربع نقاط لعلاج الجيوب الأنفية وهم فوق الحاجبان وعلى الوجنتين تحت محجر العينين. هذه الأربع المواقع بتكون خاتمة لعلاج الجيوب الأنفية. أيضا من أسباب الصداع التهاب الأذن الوسطى، ودي بيبقى شكلها ان مع هذا الالتهاب مع هذا الصداع المريض ممكن وهو ماشي يجد نفسه بينحرف بغير إرادته يمينا أو يسارا، زي ما احنا بنقول بيتطوح. فدي من علامات التهاب الأذن الوسطى، ودي بيبقى علاجها برضو هي الأخدع الحجامة على الأخدعين والقرنان، يعني فوق وخلف الأذنين وفوق الأذنين برضو بثلاث أصابع، ووضع نقاط من العسل الصافي عند النوم في الأذن. هذا العسل بيستخرج الرطوبة وكل شيء غير مرغوب فيه داخل الأذنين، فبالتالي بيكون بيسر جدا في علاج التهاب الأذن الوسطى. أيضا من علاجات التهاب الأذن الوسطى فص الثوم. الثوم بيجرح من مكان خروج الجذر اللي هو فص الثوم، بيبقى فيه مكان مدبب ومكان مفلطح. من المكان المفلطح ده بيشقق أو بيجرح أو بيضغط عليه ثم يوضع في الأذن مباشرة عند النوم نتيجته فعالة وممتازة جدا جدا جدا في علاج التهاب الأذن الوسطى أو الماء خلف الطبلة. أيضا من أسباب الصداع ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع ضغط الدم هنا نمرة واحد وبسرعة شديدة جدا. إذا حس المريض بارتفاع ضغط الدم عنده صداع لابد من أن يحجم رأسه في أي موقع كان من الرأس، ولكن يستحب برضو الأخدعين والكاهل واليافوخ فوق القمة هنا. أيضا مشاكل النظر، أو في مشاكل في النظر أو في العينين برضو بتسبب صداع مبرح. فإن كان في العين أي مشاكل من ناحية صحة الإبصار فبالتالي لازم يراجع قياس النظر، واستعمل كان بيستعمل نظارة أو عدسات لابد أن يضبطها حتى نتخلص من الصداع. أيضا اكتحال العينين بالعسل أو بالكحل الطبيعي المصنوع من حجر الإثمد ونوى التمر ونوى الزيتون، بيحرق بطريقة معينة، يحرق جميعا بطريقة معينة ثم يصنع منه كحل وينخل ويكون ناعم جدا ويكتحل في العين اليمنى مرتان وفي اليسرى مرة كما كان يكتحل حبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا حموضة المعدة، حموضة المعدة من أسباب الصداع وبيكون صداعها شديد جدا جدا. فحموضة المعدة بتعالج نمرة واحد بشرب اللبن وأكل حبوب إما الفول اليابس أو العدس أو الحمص المقلو اللي احنا بنجيبه مع الفول السوداني واللب. الحمص المقلي ده حبيت خمس حبيات بس الواحد يمضغهم كده قبل الأكل ولا بعده بيضيعوا الحموضة مباشرة. كذلك من الأشياء التي تعادل حموضة المعدة فورا في خلال ثواني كربونات الصوديوم اللي احنا بنسميها الكربوناتو، دي ملح كربونات الصوديوم نصف ملعقة في نصف كوب ماء وتقلب وتشرب، دي بتعادل حموضة المعدة فورا. ولكن إذا كانت حموضة المعدة متلازمة فده دليل على ارتخاء عضلة المعدة العليا اللي هي عضلة الفؤاد، فدي بيجرى عليها حجامة على عظمة القص هنا، دي بتكون علاج مباشر وجيد جدا لارتخاء عضلة المعدة العليا اللي هي عضلة الفؤاد. كل هذه الأمور مع التغذية السليمة واستبعاد المياه الغازية من نظامنا الغذائي تماما، كل هذا بيكون علاج جيد جدا للصداع. أما إذا لا قدر الله كان سبب الصداع أورام في الرأس فأنا أنصح بالحجامة تكرارا، الحجامة تكرارا، وأنصح أيضا بالكي. الكي من علاجات الأورام الجيدة جدا جدا، ويقوم به شخص حكيم متمكن يعي ما يفعل، يكون علاج إن شاء الله جيد جدا للأورام سواء حميدة أو خبيثة. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الشفاء من كل سوء. وأيضا لا ننسى الرقية الشرعية لعلاج آلام الرأس من صداع وأورام وغيره، وأيضا العلاج النبوي الشريف بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا، ونسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والشفاء من كل داء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عودوا تصحوا.